إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله يونس عليه السلام، لسرد ما فيها من دروس وفوائد وعبر يتعلمها المسلم من هذه القصة لهذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا من خلال سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. كنا قد توقفنا في الدرس السابق مع قصة نبي الله يونس عليه السلام عندما خرج من بطن الحوت وألقاه الحوت وقذفه على شاطئ البحر، كما قال الله تبارك وتعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ورأينا أن الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه العزيز: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وقلنا أن اليقطين هو قرع العسل، وذكرنا أقوال العلماء والمفسرين حول لماذا نبتت شجرة القرع، شجرة اليقطين، شجرة الدباء، وهذه كلها أسماء للقرع، قرع العسل، لماذا هي التي نبتت على يونس عليه السلام لما خرج من بطن الحوت. فيذكر العارفون بالطب، وسأذكر هذا القول، قول الأطباء في هذا الأمر، بعد أن أذكر لك قول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في التفسير، لما قال أنه ذكر بعضهم في القرع فوائد، منها سرعة نباته ينمو بسرعة، وتظليل ورقه لكبره ونعومته، فورقته كبيرة بتظلل يونس عليه السلام، وأنه لا يقربها الذباب، الذباب لا يحب رائحة نبات القرع، أيضا وجودة تغذية ثمره نيئا ومطبوخا، كلت نيئ يغذيك، كلت مطبوخ يغذيك، وقشره أيضا حتى القشر. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتبعه من نواحي القصعة. ويذكر العارفون بالطب أن اليقطين غذاء جيد للبدن، يوافق ضعاف المعدة، ويلائم المحرورين، وماؤه يقطع العطش ويذهب الصداع. وأثبت الطب الحديث أنه هاضم للطعام يعني، ومسكن ومرطب وملين، يعني عنده إمساك، ومدر للبول اللي عنده أملاح زيادة في الجسم، ومطهر للصدر للي كان بيدخن وبطل تدخين، وملطف، ويستعمل علاجا لأمراض كثيرة. وذكرنا هذا الذي حدث مع يونس عليه السلام، لكن توقفنا عندما قلنا أن له قصة جرت مع غلام، طفل صغير. إيه بقى القصة دي؟ هو ده لقاء اليوم، قصته مع الغلام. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الهمام بهذه القصة عن يونس مع الغلام في حديث صحيح. سأذكر لك الحديث بعد أن أذكر لك الحكاية. يحكى أن يونس، ولا أقول يحكى بمعنى أن هي صيغة تضعيف، لا، لأن هذا يوافق الحديث الصحيح، يعني أن يونس عليه السلام كان يستظل بظل هذه الشجرة ويأكل منها، وأنها يبست بعد مدة من الزمن، خلاص نشفت وبدأت ايه؟ ماتت. هي كانت بالنسبه له طعام، وبيشرب منها الميه بتاعتها، يبقى طعام وشراب، وفي نفس الوقت كانت بالنسبه له ايه؟ غطاء وحمايه ليه من اشعه الشمس الضاره ومن اضرار الهواء، لانه كان لسه خارج من بطن الحوت، فعامل زي الكتكوت اللي خارج منين؟ مع اختلاف التشبيه طبعا، انا بدي صوره بس للتشبيه، اللي خارج لسه من البيضه ما يتحملش. فيونس عليه السلام لما تيبس الشجره يزعل ولا يفرح؟ يحزن طبعا. فلما كان يونس كان يستظل بظل هذه الشجره وياكل منها وانها يبست بعد مده من الزمن، فبكى عليها نبي الله يونس حين يبست. فاوحى الله اليه معاتبا. ربنا بيعاتبه انه بيبكي، بس بيعاتبه عشان ايه بقى؟ عشان بكى؟ لا. عارف عاتبه ليه؟ قال له: اتبكي على شجره ان يبست جفت، ولا تبكي على 100,000 او يزيدون اردت ان تهلكهم؟ قومه لما تركهم ومشي بعيد عنهم، ما كملش معاهم في الدعوه، كده كان هينزل عذاب الله عليهم، فكل دول كانوا هيضيعوا. بقى انت زعلان على شجره ومش زعلان على 100,000 او يزيدون؟ ولما صح جسده واصبح قادرا على المشي والحركه خرج يمشي، فوجد غلاما يرعى غنما، فساله: من اي الاقوام هو؟ فقال: انه من قوم يونس. فطلب منه ان يسلم على قومه ويخبرهم بأنه لقي يونس، بيقول له: قول لهم إن أنا يونس، أنا قابلتك. وكان الغلام حصيفا، كان غلام ذكي نبيها عالما بما عليه قومه في شأن الكاذب. احنا قلنا قوم يونس اللي بيكذب عندهم بيعملوا فيه ايه؟ بيقتلوه. فقال الغلام ليونس: إن تكن يونس، لو أنت فعلا يونس في الحقيقة، فقد تعلم أنه من كذب ولم يكن له بينة قتل. ده انا لو رحت قلت لهم ان انا قابلت يونس، طب ايه الدليل؟ يبقى انا كده في نظرهم كذاب، هيقتلوني. يبقى مش هقول له عندك دليل اثبت لهم ان انا قابلتك؟ فمن يشهد لي؟ اقول له: طب لو قالوا لي مين معاك شهود يشهدوا، اجيب له شهود من، اجيب لهم شهود منين؟ ولا اجيب لي الملك بتاع البلد اجيب له شهود منين؟ قال: تشهد لك هذه الشجره وهذه البقعه، الارض اللي هم عليها والشجرة اللي مزروعة في المكان ده. فقال لهما يونس عليه السلام: إذا ده بيكلم مين؟ بيكلم البقعة وبيكلم الشجرة. قال يونس عليه السلام: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له. قالتا: نعم. قالتا إيه؟ نعم. وهذا كله بقدرة الله عز وجل. فرجع الغلام إلى قومه، وكان له إخوة لهم جاه ومكانه في قومهم يمتنع بهم ممن يريد إيذاؤه. أي حد يجي يأذي الغلام دوت، له أخ مثلا إيه وكيل نيابة، وله أخ مستشار، وله أخ قاضي مثلا يعني، فاهم؟ فله أخوات إيه، له مكانة، وله أخ وزير. فقال لك: بس ده هو لو جه أي حد يكلمني هحتمي في مين؟ في إخواتي دول. بس إخواتي دول مش هيحموه من إيه؟ أصل ده شرع عندهم، اللي يكذب يتقتل، لكن هما ممكن يحموه لحد اما يوصلوه ايه؟ لحد يشهد. فاتى الملك، طبعا هو خد اخواته واسطه عشان يدخل لمين؟ للملك. وبلغه بلقائه، بلغ يعني الملك بلقاء هذا الغلام مع مين؟ بيونس عليه السلام. وبلغه سلامه عليه وعلى قومه، قال له: يونس بيسلم عليك وبيسلم على ايه؟ على الشعب. ويبدو أنه قد استقر عند الملك وقومه أن يونس هلك، هم اعتقدوا كده أن يونس إيه؟ مات، فيبقى الولد ده إيه؟ كذاب. خاصة وأن ركاب السفينة لابد أنهم قد حدثوا بما كان من غرقه في البحر وابتلاع الحوت له. مش هو لما ركب السفينة والسفينة كانت بتغرق، قالوا لازم واحد فينا يخرج من السفينة علشان خاطر السفينة ما تغرقش؟ فسيدنا يونس لما عملوا القرعة فساهم فكان من المدحضين، كل مرة في الثلاث مرات تطلع اسمه في القرعة، فرموا سيدنا يونس فين؟ في البحر. فهم لما رجعوا بعد كده طبعا كلموا الناس قال لهم تصدقوا ده يونس كان راكب معانا وحصل كذا ونزل الميه والحوت بلعه، خلاص يبقى انتهى الامر. فقالوا بس الملك قال لك ده كده يبقى يونس مات وكده الغلام ده بيكذب، يبقى المفروض نعمل فيه ايه؟ نقتله. فكان اخبار الغلام بما اخبر به كذبا لا شك عندهم فيه، ولذا فانه امر بقتل الغلام في الحال. فاخبره الغلام ان عنده دليلا يدل على صدقه، فارسل الملك يعني معه بعض خاصته، الناس بقى اللي هم المستشارين الخاصين اللي معاه بعتهم معه. فلما وصلوا الى الشجره والبقعه التي امرهما يونس بالشهاده له للغلام يعني، خاطبهما قائلا نشدتكما بالله، ده مش بيقول لهم والنبي عشان خاطر سيدنا يونس، ها لاجل النبي لاجل النبي وجاه النبي، ما لهمش والعشرة دول وحياة أبوك وراس أمك، الكلام اللي بيتعمل ده ده حلفهم بإيه؟ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف بغير الله شرك. المهم فالغلام قال نشدتكما بالله هل أشهدكما يونس؟ قالتا نعم. الناس بقى اتجننت، إيه ده؟ الأرض بتتكلم، الارض بتتكلم عربي صح؟ فقال له ايه ده الارض بتتكلم والشجر بيتكلم؟ فرجعوا خائفين وجلين واخبروا الملك بما سمعوه، فما كان من الملك الا انه بص بقى الملوك دي الملوك اللي على حق، فما كان من الملك الا انه نزل عن كرسيه، نزل من العرش، نزل من قصر الرئاسه بتاعه عشان مين؟ عشان الغلام. فأمسك بيد ذلك الغلام وأجلسه ملكا في مكانه وقال له أنت أحق بهذا المكان مني، وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ذلك الغلام حكم 40 سنة، تخيل، أقام لهم فيها أمرهم وصلح فيها حالهم. والذي يظهر أن يونس إنما أمر الغلام بالسلام على قومه وإخبارهم بحياته وإشهاد البقعة والشجرة على ذلك ليدل قومه على أنه لم يكذب عليهم. يعني سيدنا يونس لما خلى الشجرة تتكلم عشان إيه؟ عشان يبقى بيدي رسالة القوم ويقول لهم أنا ما كنتش بكذب عليكم لما بقول لكم إن العذاب جاي لكم، ده أنا نبي فعلا، والدليل إن ما فيش شجرة تشهد لحد إلا إذا كان إيه؟ نبي، وأن كل ما كان إنما كان بأمر الله. فشهادة البقعة والشجرة للغلام شهادة أيضا ليونس على إنه إيه؟ نبي، والنبي صادق لا يكذب، فبذلك لما يرجع لهم سيدنا يونس يعملوا إيه؟ ما يقتلوهوش. فهمتها جت إزاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب إيه الحديث بقى اللي قال لنا القصة دي؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن يونس عليه السلام كان وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 3 أيام، ففرقوا بين كل والدة وولدها، فاكرين لما قلنا فرقوا بين كل والد وولد وبين كل بهيمة وابنها، فاكرين لما لبسوا المقطع والمرقع، ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه فكف الله عنهم العذاب. وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم يرى شيئا، وكان من كذب ولم يكن له بينة قتل. فانطلق مغاضبا حتى أتى قوما في سفينة فحملوه وعرفوه، عرفوا أنه نبي يعني. فما دخل السفينة فلما دخل السفينة رقدت والسفن تسير يمينا وشمالا، فقال ما بال سفينتكم، يعني السفينة هتغرق إنما السفن كلها عمالة ماشية من على اليمين ومن على الشمال، كل السفن ماشية إنما دي مش ماشية. قال ما بال سفينتكم؟ قالوا ما ندري. قال ولكني أدري، أنا عارف السبب إيه، إن فيها عبدا أبق من ربه، فر من مولاه، عصى مولاه، خرج بغير إذن إيه؟ مولاه، وإنها والله لا تسير حتى تلقوه، مش هتمشي السفينة إلا لما ترموه الأول. قالوا أما أنت والله يا نبي الله فلا نلقيك. فقال لهم يونس عليه السلام اقترعوا، اقترعوا يعني يلا اقترعوا، اعملوا قرعة، فمن قرع فليقع فاقترعوا، يعني اللي تقع عليه القرعة نرميه خلاص. راحوا اتفقوا وعملوا الايه القرعة. فقرعهم يونس عليه السلام 3 مرار، كل مرة يطلع ايه يجيبوا الورق اللي هم كاتبين فيه الاسماء يشدوه تطلع يونس، يلخبطوا الورق ويطلعوا ورقة تانية تطلع ايه يونس، يلخبطوا الاوراق ويطلعوا ثالث مرة تطلع يونس. فوقع وقد وكل به الحوت، فلما وقع ابتلعه فأهوى به إلى قرار الأرض، بلعه ونزل به تحت في قاع المحيط. فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى، الحصى اللي موجود في الأرض في قاع المحيط سمعه سيدنا يونس بإيه بيسبح، وسمع صوت الجمبري والكابوريا والاستاكوزا وأناديل البحر، سمع كل الكائنات اللي في البحر إيه بتسبح. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فبقى هو كمان إيه يسبح سبحانك. قال ظلمت دي إيه بقى، ظلمت بطن الحوت وظلمت البحر وظلمت الليل. قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لأن ربنا رحمه كان نبذ بالعراء وهو إيه مذموم، لكن هو لم ينبذ بالعراء مذموم، إنما نبذ بالعراء إيه سقيم مريض بس. قال كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش، كتكوت اللي لسه طلع من البيضة. وأنبت الله عليه شجرة من يقطين اللي هي قرع العسل، فكان يستظل بها أو يصيب منها يعني يأكل منها يشرب منها، وزي ما ذكرنا يعني فيابست نشفت وجفت، فبكى عليها حين يابست. فأوحى الله إليه أتبكي على شجرة أن يابست، ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون، أردت أن تهلكهم؟ فخرج فإذا هو بغلام يرعى غنما، فقال ممن أنت يا غلام؟ قال من قوم يونس. قال فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام وأخبرهم أنك لقيت يونس. فقال الغلام إن تكن يونس فقد تعلم أنه من كذب ولم يكن له بينة قتل، فمن يشهد لي؟ قال تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة. فقال الغلام ليونس مرهما يعني أمرهم يعني. فقال لهما يونس عليه السلام إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له؟ قالتا نعم. فرجع الغلام إلى قومه وكان له إخوة، فكان في منعة فأتى الملك. خلي بالك أنا ليه قلت لفظ يعني قلت نص الحديث في بعد ما أنا شرحت لك، عشان لما تيجي تقرأ الحديث تقول إيه وكان له إخوة، هتقول له يعني إيه يعني إخوة يعني عملوا إيه، فأنا وضحت لك إيه إخوة بقى في الانتخابات وفي مجلس الشعب وفي مجلس الشورى، فكان حماية لي يعني. فكان في منعة فأتى الملك فقال إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام. فأمر به الملك أن يقتل، فقال إن له بينة مع دليل على إنه صادق، فأرسل معه يعني يا ملك ابعت معاه إيه ناس تروح تشوف. فانتهوا إلى الشجرة والبقعة، فقال لهما الغلام نشدتكما بالله هل أشهدكما يونس؟ قالتا نعم. فرجع القوم مزعورين يقولون تشهد لك الشجرة والأرض؟ فأتوا الملك فحدثوه بما رأوا، فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في مجلسه وقال أنت أحق بهذا المكان مني، وأقام لهم أمرهم ذلك الغلام 40 سنة. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في الجزء 11 صفحة 541، ونقل الحافظ ابن حجر مقطعا منه وحكم بصحة رواية ابن أبي حاتم كما جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني في الجزء 6 صفحة 452، والحديث صححه الشيخ إبراهيم العلي في الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء صفحة 122 لحد صفحة 177. المهم قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فلما استكمل عافيته رده الله إلى قومه الذين تركهم مغاضبا، بعد ما مشي منهم مغاضب ربنا رده لإيه؟ للقوم مرة أخرى. وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد خروجه. قوموا خايفين، لا قالوا بس ده يونس قال لنا ان بعد 3 أيام هيجينا العذاب. ليه؟ عشان ما امناش بيونس ولا برب الارباب، ويونس خاف على نفسه ان يفضل معانا فينزل عليه العذاب فخرج وساب لنا البلاد. الحل ايه يا جماعه؟ ده الموضوع مش لعب، ده جد. طب هنفضل قاعدين مستنيين 3 أيام لحد ما نضيع زي ما قوم عاد راحوا وثمود راحوا وفرعون والاقوام اللي فاتت دي كلها؟ فقالوا لا، ننقذ نفسنا. طب نعمل ايه؟ نتوب لربنا. فتابوا فآمنوا واستغفروا وطلبوا العفو من الله فسمع لهم ولم ينزل بهم عذاب المكذبين، لأنهم خلاص كده صدقوا أمنوا. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وكانوا 100,000 يزيدون ولا ينقصون، وقد آمنوا أجمعين، ما حدش فيهم كفر، كله آمن. وهذه اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الذين آمنوا بجانب ما تبينه القصص السابقة من عاقبة الذين لا يؤمنون، زي ما ذكرت لك عاد وثمود وفرعون وقوم لوط وقوم نوح وهكذا. تعالى لينا وقفة هنا مهمة عايزين نتكلم عنها ونوضحها بعد أن تعايشنا بقلوبنا مع أحداث تلك القصة الجليلة. تعالوا بنا لنقف تلك الوقفة المباركة مع قول الله تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لولا أنه كان كثير الإيه؟ هنا المقصود بها الصلاة، لأن هي فيها إيه؟ التسبيح. لولا أن يونس كان كتير الصلاة، بيصلي كتير ويسبح كتير ويستغفر كتير، إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يبقى بيتوب وبيستغفر وبيصلي وبيذكر و فلولا أنه كان كثير الصلاة والعبادة والتسبيح قبل أن يلتقمه الحوت، قبل الحوت ما يبلعه، لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني لو حضرتك بقى كنت بتصلي طول عمرك وماشي كويس مع ربنا، لو وقعت في مشكلة ربنا هينقذك ويخرجك من مشكلة. عشان ايه؟ اصل التعامل مع ربنا يا جماعة ليه اصول، في 10 أصول عشان تتعامل بها مع ربنا. كل يعني لو تفتكروا كده في كل بعض الاحيان يعني مع درس من الدروس اقول لك اصل من الاصول دي، اصل كل اصل من الاصول دي عايز شرح ايام. فمن ضمن الاصول دي دوما السحب من الرصيد. يعني ايه دوما السحب من الرصيد؟ يسويها أصل تاني برضو بيقول لك: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. فاهمني؟ أدي اللي ربنا أمرك بيه يدي لك فوق اللي انت تتمناه، مش اللي بتتمناه بس. ودايما السحب من الرصيد، التعامل مع الله بدايما السحب من الايه؟ من الرصيد. انت ليك رصيد مع ربنا ايه عشان تتعامل معاه؟ ما انت لو ما عندكش البنوك ربوية، سيبك من القصة دي خلاص، احنا مش بقى بتكلم في مسألة هي ربوية ولا مش ربوية، انما انا بتكلم في مسألة تانية. انت ينفع تروح تكتب لواحد شيك وانت ما عندكش رصيد؟ تسجن صح؟ فلازم يكون عندك رصيد عشان تعرف تكتب شيك. فما ينفعش تسحب من غير ايه؟ ما يكون لك رصيد. يبقى ما ينفعش تطلب من ربنا غير وانت ايه؟ ليك مع رصيد. فاهمني؟ فلابد يكون لك رصيد مع ربنا عشان تتعامل. وده تكلمنا عنه في قصة موسى عليه السلام لو تفتكروا. فاكرين في نهاية قصة موسى عليه السلام لما ذكرنا مناقب موسى عليه السلام، قلنا ان من ضمن مناقبه ان لما جاله ملك الموت، والحديث صحيح البخاري، علشان يقبض روحه، سيدنا موسى ضرب ملك الموت في عينيه فقع له عينيه، صح؟ طلع ملك الموت لربنا: يا رب انت بعتني الواحد مش عايز يموت. ربنا قال له ايه؟ ولا اي حاجة خالص. كل الموضوع انه قال له ارجع قول له ان ده معاد موتك، ترجع لربنا ولا تفضل تعيش، ولو انت مررت ايدك على متن ثور كل شعر ايدك تمر عليها ليك بها سنة هتعيش بقى الاف السنين. فاهم ازاي؟ بس المهم المقصود ايه؟ ان ربنا رد على ملك الموت في مساله عينيه بحاجه، قال له معلش، قال له خلاص انا هنتقم منه، قال له خلاص انزل اخبط له عينيه زي ما خبط له، قال له حاجه من دي ابدا. ده كل الموضوع مع ملك الموت، ربنا رد له عينيه تاني وقال له انزل، يعني كان ما فيش حاجه حصل، ما عاتبوش على الفعل. يعني ربنا ما عاتبش سيدنا موسى، ازاي يا موسى تخبط له عينيه ولا تفقع له عينيه؟ ليه؟ عشان سيدنا موسى له رصيد عند ربنا، تعب كتير قوي مع بني اسرائيل فربنا عدها له. فهمت قصدي ايه؟ لما كان غضبان وقتل مين؟ فوكزه موسى فقضى عليه، اللي هو الراجل اللي من ايه؟ من شيعة فرعون. ربنا قال له ايه؟ ابدا ما عدبوش عليه. ليه؟ عشان لسه عنده ايه؟ رصيد. انت فاهم قصدي ايه؟ وصلت المعلومة؟ وهكذا. فدوما السحب من الرصيد. فيونس قول الله تبارك وتعالى: فلولا انه كان من المسبحين، قبل ما يقع في بطن الحوت كان فضل في بطن الحوت لحد ما يموت، للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يبقى هو ده القبر بتاعه لحد يوم القيامة، متخيل؟ فهذا دليل على ان العمل الصالح الذي يفعله العبد في وقت الرخاء ينفعه في وقت الشدة. واديك دليل تاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر، فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار. صح كده؟ طب دول بقى تخيل كده، احنا بقى احنا قاعدين كده مع بعضنا، احنا ماشيين في الشارع ومسافرين، جينا في صحراء، الدنيا مطرت والبرد نزل، هنعمل ايه؟ مش هنقعد نبات في الطريق. فدخلنا لقينا كهف كده نستخبى بعيد عن المطر وبعيد عن الرعد والقصف والعواصف والحشرات والهوام والدواب والأسود والسباع والذئاب، دخلنا نحتمي. تخيل بقى احنا قاعدين دلوقتي في الايه؟ مش في المسجد بقى، تخيل احنا قاعدين فين دلوقتي؟ في الغار ده، وفجأة نزلت صخرة سدت باب الغار، هنعمل ايه؟ واحدة تلاقي يقول لك ايه؟ ما تقلقوش، انا مهندس في ايه؟ في مهندس مثلا في علم طبقات الارض والجيولوجيا، تعالوا الصخرة دي من نوع مثلا الصخور الجرانيتية ولا الصخور الجيرية ولا الصخور صخر البازلت ولا ده، دي تتنحت بطريقة صح كده ولا لا؟ واحد تاني يقول لك ايه؟ لا لا لا لا، استنى احنا ممكن نعمل مثلا، يكون كان معاه مثلا سلاح او معاه مسدس طبنجة، يعني يقول لك خلاص احنا نفك الطلقات اللي فيه ونطلع البارود بتاعها ونحطها تحت الصخرة وبعدين نفجرها. واحد يقول لك، كل واحد هيطلع بايه؟ واحد ممكن يقول لك ايه؟ انا قلت لكم مش كنا انتنينا ماشيين احسن، ايه اللي دخلنا هنا من الاول؟ فكل واحد يطلع برا. التلاتة دول عملوا ايه بقى؟ عندهم رصيد. السبب اللي خلانا ممكن نقول كده عشان ما عندناش رصيد، انما هم عندهم ايه؟ رصيد. قالوا: انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بالرصيد بصالح اعمالكم. فانظروا في اعمال عملتموها لله، يعني في ايه؟ رصيد. صح ولا لا؟ وهكذا. فانت بتتعامل مع الله عز وجل دوما السحب من الرصيد. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: فلولا انه كان من المسبحين، الآية يعني تكلم فيها الإمام القرطبي في جامع أحكام القرآن، قال: ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وهذا الحديث رواه الضياء عن الزبير وصححه الألباني في صحيح الجامع. يعني معناه كأن النبي بيقول لك إيه؟ كون مع ربنا رصيد أهي. من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. يعني الحق زود الرصيد إيه؟ مع ربنا. وصل؟ أنا عمال بضرب بس المثل ده عشان أوضحها يعني. فيجتهد العبد ويحرص على خصلة من صالح عمله يخلص فيها بينه وبين ربه ويدخرها ليوم فاقته وفقره ويخبئها بجهده ويسترها عن خلقه. ليه؟ لأن العلماء قالوا إن القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. يعني حضرتك لما تيجي تصلي ركعتين في المسجد مش هتبقى فيهم بنفس درجة الإخلاص زي ما تكون بتصليهم وانت في بيتك مقفول عليك باب أوضتك باب غرفتك. صح ولا لا؟ يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه، يعني العبد تنفعه في يوم ما يكون محتاج لها يعني. ففي الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر في، وفي رواية: ممن كان قبلكم يتماشون، أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم الغار صخرة فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. فقام كل واحد منهم يسأل الله عز وجل بصالح عمله بالرصيد اللي عنده يعني ليفرج عنهم تلك الصخرة، فكانت الإجابة قريبة وفرج الله عنهم تلك الصخرة وخرجوا سالمين. الحديث طويل بس قلت مختصرا يعني. وقال علامة السعدي في تفسير السعدي يعني: إن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه، يعني برضو إيه؟ رصيد، وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء أن الله يشكر له ذلك ويعرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية أو بتخفيفها، يعني الشدة لو فيها يا إما يجزعها عنه يا إما إيه يخففها عليه. ولهذا قال في قصة يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. إن يونس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون ده بقى ما عنده رصيد ولا ما عندوش؟ ده ما عندوش، ده خلاص الدفتر الشكايات بتاعه فضي. بص بقى المقارنة: وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت؟ فقال الله له: الآن أنت لسه جاي دلوقتي؟ لسه فاكر؟ الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين؟ أنت جاي دلوقتي تتوب؟ مالكش رصيد، ما تاخدش حاجة. فهمتها؟ وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه: أوصني، قل لي وصية. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء. وعنه أنه قال: ادعوا الله في يوم سرائك، اليوم اللي فيه الدنيا يسر عليك والدنيا حلوة أو زي الفل، ادعوا الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك. وده مثل أصلا احنا بنقوله، هو في كلمة غلط بس هو المعنى صح. يقول لك ايه؟ القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، اهي دي، بس مفيش حاجة اسمها يوم أسود خلاص. إنما عايز يقول لك المثل يعني، يعني عايز يقول لك ان الدخر ليوم ما يكونش معاك فيه، النهارده معاك بكره ما معاكش، فاللي معاك النهارده شيله عشان اليوم اللي معاكش فيه ينفعك، هي دي. فهمتها؟ طب الكلام ده بقى يعني ربنا انقذ سيدنا يونس وخلاص لما هو استغفر وسبح وفعل الموضوع ده بسيدنا يونس بس، ولا ممكن مطلق لكل المؤمنين؟ قال الشنقيطي رحمه الله: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وكذلك ننجي المؤمنين، يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه القرب والغم فيبتهل إلى الله داعيا بإخلاص إلا نجاه الله من ذلك الغم، يعني مش سيدنا يونس بس، ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذا، يعني كمان بقى لو اختار بقى دعاء سيدنا يونس بقى بالذات يعني بالأخص دعاء سيدنا يونس ده بقى موضوع تاني. ليه؟ ده دعاء سيدنا يونس ده هنتكلم عنه دلوقتي، حديكوا هدية، هدية فعلا النهاردة بدعاء سيدنا يونس ده. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لما يقع في ضائقة يدعو الله عز وجل مخلصا من قلبه فربنا يفرج عنه. مش ربنا اللي قال كده: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ كمل بقى الآية إيه؟ ويكشف السوء. إيه اللي دخل دي مع دي؟ أصل السوء اللي هي الضراء مش هتكشف إلا إذا أنت إيه؟ تضرعت ولجأت إلى الله بإخلاص، وإنت كده مضطر. فخاصة بقى لو دعوت الله عز وجل بدعاء إيه؟ يونس عليه السلام. وقد جاء في حديث مرفوع الهدية بقى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء يونس المذكور: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ها عايز الهدية دلوقتي ولا مش عايزها؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال دعوة ذي النون إذا دعا بها أي عبد يعني أي إنسان يدعو بهذه الدعوة اللي دعا بها مين؟ ذي النون في بطن الحوت. دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط أي شيء إلا استجاب الله له. إلا إيه؟ إلا استجاب الله له، يعني ده سر بدي أقولك أهو لاستجابة الدعاء. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي عن سعد وصححه الألباني في صحيح الجامع. والآية الكريمة تشهد شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى، لأنه لما ذكر أنه أنجى يونس شبه بذلك إنجاء المؤمنين، وقوله تعالى ننجي وكذلك ننجي المؤمنين، يعني مش يونس بس لا وكمان إيه المؤمنين، صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. عايز هدية تاني كمان بمناسبة الدعاء ده ولا كفاية الهدية الأولى دي؟ تاني انتوا طماعين بقى. صلى على الأمين صلى الله عليه وسلم. بل إن من دعا بدعوة يونس عليه السلام في مرضه 40 مرة فمات أعطي أجر شهيد، أعطي أجر شهيد، بس يقولها كم مرة في مرضه؟ 40 مرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد. طب افرض ما ماتش؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن برئ برئ وقد غفر له جميع ذنوبه. طلعت هدية كبيرة ولا لا بقى؟ هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وبكده نبقى بننهي قصة يونس عليه السلام. فقبل ما نودع يونس عليه السلام ونلتقي بإن شاء الله في الجنان، عايزين نعرف فضل يونس عليه السلام. فقبل أن نترك تلك الصفحات المضيئة لننتقل إلى غيرها لقصة نبي آخر يعني، فلا ينبغي أبدا أن ننسى فضل نبي الله يونس عليه السلام. قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين. والرسل هم أشرف الخلق أجمعين، فهم الذين اصطفاهم الله عز وجل لتبليغ رسالاته إلى أهل الأرض. يبقى يونس دي مكان عظيم لي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. وقال صلى الله عليه وسلم ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال العلماء إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا. أصلا أنت تقول إيه ده؟ يعني النبي يقول لا يقولن أحدكم إني خير من يونس؟ يعني النبي مش خير من يونس؟ لا ده النبي خير من كل الأنبياء، وما بيقول لي كده. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث ذلك تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق. يعني لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق فقال برضو أنا مش أفضل من يونس، مع أنه أفضل الخلق، بس بيقولها إيه؟ تواضع منه صلى الله عليه وسلم. وإن كان قاله قبل علمه بذلك، لو كان قال الكلمة دي قبل ما يعرف أنه هو سيد الأولين والآخرين فلا إشكال، يعني ما فيش مشكلة، لأنه هو بيعتبر أن يونس من الأنبياء العظام العظام، فهو يبقى إيه؟ يبقى أفضل منه. وقيل خص يونس بالذكر دون غيره من الأنبياء، ليه ما قالش موسى؟ ليه ما قالش عيسى؟ ليه ما قالش نوح؟ اشمعنى يونس يعني؟ اشمعنى يونس؟ خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له، إنه يقول لك إيه ده؟ يا عم ده نبي بقى وخرج مغاضب وعمل، وربنا شوف عمل فيه إيه؟ فعشان ما يجيش في الإنسان في عقله ولا في ذهنه أن ينتقص من شأن هذا النبي، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الإيه؟ الكلام حتى لا يقع في نفسه تنقيص له. فبالغ صلى الله عليه وسلم في ذكر فضله لسد هذه الذريعة، عشان ببدأ يتقفل أصلاً ما تفكرش فيه. وسبحان الله بقى، بس أنت اوعى تقرأ، يعني اللي قرأ بقى يعني انا لما باجي اقرا في الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر التكوين اقراهم بيتكلموا عن كتاب اليهود والنصارى، اقراهم بيتكلموا بقى عن الانبياء دي كلام عجيب، يقول لك نوح شرب خمره واتسطل، وبعدين ابنه سام دخل عليه لقى عريان، وابنه حام يعني اتنين من اولاده، فواحد غطى ابوه يعني دخل اول ما لقى ابوه كده راح دخل بظهره عشان ما يشوفش ابوه ولا عوره ابوه، وراح جايب بطانيه مغطى ابوه وطلع مشي. اما التاني فطلع فضح ابوه، فدعا بقى نوح على مين؟ على ابنه ده، ففضلت كل ذريته والعياذ بالله في الضياع ليوم القيامه. يا سلام، طب خلاص يا عم ده يروح في داهيه ماشي، طب ولاده مالهم؟ وبعدين ازاي نبي تقول ان هو شرب خمره واتسطل ووقع ترنح في الارض واغمى عليه وبعدين بقى عريان؟ يقول لك ان سيدنا لوط بعد ما قاومه خلاص هلكوا كلهم، فهو معاه بنتين، مخلف بنتين، فالكبرى قالت للصغرى انت شايفه طبعا ان ما بقاش في رجاله خلاص ولا في اي حد يتجوزنا وكده، ان احنا هننتهي ومش هيبقى في خلفه ولا في حاجه، فالحل ايه في القصه دي يا بنتي؟ ده الكبيره بتشور على الصغيره يعني. قلت لها خلاص انا عندي فكره، احنا نشرب ابونا اللاله دي خمره لحد ما يسكر وعقله يروح، وبعدين انا هنام معاه ويزني فيا، وبعدين احمل، وانت تاني يوم تعملي القصه دي معاه عشان نكتر النسل. ده كلام ده في كتابهم بيتعبدوا بالكلام ده. خلاص يجي يقول لك ان سيدنا سليمان في اخر عمره عبد الاصنام ارضاء لزوجاته، يجي يقول وهكذا. يعني انا مش عايز اقعد اسرد، فاهم؟ بس هي مصايب. فشوف بقى انت الاسلام حتى بس لما مجرد ان عقلك ممكن يفكر انك تنتقص سيدنا يونس في شيء، النبي قال لك ايه؟ لا، فقفل الباب من البدايه. طب بالله عليك بقى بالعقل بقى، سيبك انت بقى من اي حاجه، انهي دين ينفع تخش فيه؟ يبقى احمد ربنا بقى وكل الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف يعرض عليهم دعوته فخزلوه، النبي صلى الله عليه وسلم فضل في مكه يكلم عمه ابو لهب ويكلم ابو جهل ويكلم شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه والوليد بن عتبه، ويكلم بقى كل مشركي مكه، يا ناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، يا ناس انا رسول الله، يا ناس ربنا والجنه والنار والاخره والعذاب والعقاب والحسنات والسيئات. الناس برضو ايه؟ مفيش. فالنبي قال لك بس البلد دي مش نافعه، الحل ايه؟ اروح مكان تاني الاقي فيه ناس صالحه، يعني ناس تيجي منها. خلاص، فقال لك بس ايه اقرب حاجه ليا دلوقتي؟ الطائف. راح ماشي رايح الطائف، هو راح الطائف من هنا عشان يكلمهم، فوجئ بقى لقى ايه؟ مصيبه اكبر. عملوا ايه؟ راحوا راصين الغلمان السفهاء صفين على الطريق. شفت انت الطريق لما تبقى ماشي وفي اسفل في رصيف كده على اليمين والشمال؟ اهو كده بقى صفين على الطريق كلهم ماسكين طوب وحجاره. وبعد بقى ما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا فيه وعملوا فيه، وهو ماشي بقى خارج من الطائف بقوا واقفين صفين يحدفوه بالطوب والحجاره. فادموا قدميه صلى الله عليه وسلم ما بقاش قادر يمشي. فلما جه بقى عند حته اسمها قرن الثعالب عشان يقعد يستريح شويه، شوف بقى ما فيش حد قام. فجاه حصل موقف له علاقه بسيدنا يونس. ايه بقى الموقف ده؟ التقى صلى الله عليه وسلم في طريق العودة بهذا الغلام النصراني الذي يسمى عداس. غلام اسمه عداس نصراني، شغال عبد عند مين أو خادم عند مين؟ عند واحد من من من أهل الطائف. المهم سيد عداس دوت عنده عنباية، عارف العنباية؟ تكعيبة عنب. فهو عداس راح واخد إيه؟ كم قطف عنب كده؟ لا صعب يعني. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، هو عداس قال لك ايه الراجل ده بيتضرب ليه وبيعملوا فيه كده ليه؟ وقعد يستريح هناك، خلاص هاخد له حاجه ياكلها، مفهوم كده؟ فوضع له عداس قطفا من العنب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كل، خد كل دوت. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله، ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، ها خلي بالك، ما قالش ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم دي بتتقال امتى؟ في قراءة القرآن، انما بالاكل والشرب واي حاجه تقول بسم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مد ايده وقال ايه؟ بسم الله. الثاني طبعا ايه؟ نصراني. ايه بسم الله دي؟ انا اعرف باسم الاب، باسم الابن، باسم الروح القدس، باسم الصليب مثلا، انما ايه بسم الله دي؟ هو ما يعرفهاش. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله ثم اكل، فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد، لا في الطائف هنا بيقولوها ولا في مكه، ايه الكلام الجديد ده؟ ما سمعتش حد بيقوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن اهل اي البلاد انت يا عداس؟ انت من انهي بلد؟ وما دينك؟ قال: نصراني. ما قالش مسيحي، مفيش حاجه اسمها مسيحي، دول ايه؟ مش مسيحيين، انت اللي مسيحي، انا وانت مسيحيين، انما هما مش مسيحيين، هما ايه؟ نصارى. فقال: نصراني، وانا رجل من اهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قريه الرجل الصالح يونس بن متى؟ عداس استغرب، فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ انت تعرفه منين ده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك اخي، ده اخويا، كان نبيا وانا نبي. فاكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل راسه ويديه وقدميه واسلم. يبقى رحله النبي دي برضو ما طلعتش ايه؟ بخساره. نختم بقى بوصيه غاليه، اخي الحبيب واختي الفاضله، طبعا اخي الحبيب، اعلم ان من كان داؤه مرضه، داؤه المعصيه فشفاؤه الطاعه، ومن كان داؤه الغفله فشفاؤه اليقظه، ومن كان داؤه كثره الاشغال فشفاؤه في تفريغ الحال. فاستعذ بالله من فضول الاعمال والهموم، فكل ما شغل العبد عن الرب فهو مشؤوم، ومن فاته رضا مولاه فهو محروم. كل العافية في الذكر والطاعة، وكل البلاء في الغفلة والمخالفة، وكل الشفاء في الإنابة والتوبة. وانظر كيف تسلم بدنك للطبيب العالم أو الطبيب العالمي فلان حتى ولو كان كافرا، وكذلك البلاد تسلم اقتصادها للخبير الاقتصادي حتى ولو كان ملحدا زنديقا. والواحد من هؤلاء قد يصدق وقد يكذب، وقد يصيب وقد يخطئ، وقد ينصح وقد يغش، فما بالنا لا نسلم أمرنا لخالقنا رازقنا ومحيينا ومميتنا سبحانه. فعلينا بالتوكل على الله عز وجل وصدق اللجوء إليه. ويوم الجمعة القادم نلتقي إن شاء الله مع قصة أخرى من قصص الأنبياء في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. حد عنده سؤال؟ الأول بس عشان ما ننساش، حلقات قناة الحافظ اتغيرت، بدل يوم السبت من كل أسبوع الساعة 1 بعد منتصف الليل، بقت كل يوم جمعة الساعة 7:30 الصبح لتسعة إلا ربع. أهو يوم عطلة وأجازة مع برنامج، يعني خلاص أنا غيرنا برنامج سهرة قرآنية، بقى اسم البرنامج مستشار الأسرة، نتكلم فيه عن مشاكل اللي بتتعرض لها إيه كل أسرة وكيفية حلها، معاملة الأب مع الإبن، الإبن مع الأب، العقوق والبر، علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الآباء بالأبناء، علاقة الآباء بأهل الزوجة والزوجة بأهل الزوجة، يعني كل ما يخص الإيه؟ الأسرة. حد عنده سؤال؟ الحاجات الايه؟ الحاجات المقفولة. الحاجة على طول. دي مثلا لا في سنين. طب نسأل السؤال. القبر مثلا هيكون ظلمة القبر يعني. بس هي ده السر، انت بقى بتربط اغلاق الباب عليك. او لما تبقى في مكان لوحدك منفرد، اظلم عليك المكان، اغلق المكان، حسيت ان انت مقيد مخنوق، مش حاسس ان انت منطلق، مش حاسس انك حر، حاسس ان روحك هتطلع، حاسس انك هتموت دلوقتي. ليه؟ لانك انت رابط دي بمساله القبر. وبتتخيل في اللحظة دي مشهد القبر وان انت تركت لوحدك في القبر. طب السؤال، انا خايف من الظلمة بتاعت القبر، اعمل ايه؟ انوره بالاعمال الصالحة، اتصدق مثلا بلمبة في مسجد، بلمبة في بيت واحد يتيم، واحد مسكين، واحد فقير، خلاص. والجزاء ايه؟ من جنس العمل. فانت نورت الواحد حياته ونورت انت نفسك وروحك بالطاعة والعبادة، ينور ايه لك القبر. حابب ان انت تبقى قبرك متسع، وسع علاقتك بربنا، فاهم ازاي؟ وهكذا. فكل ما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى تبارك وتعالى اكتر، كل ما يبدأ يبس في روعك الاطمئنان والسكينة والرحمة، وما تبقاش تخاف. ساعتها بقى لو جالك الموت هتقول ايه؟ مرحبا. ليه مرحبا؟ اصلا انا مش هشوف الجنة غير لما عدي الاول قنطرة الايه؟ الموت. مش هشوف ربنا غير لما عدي الاول قنطرة الموت. مش هقعد مع حبيبي النبي محمد غير لما عدي على قنطرة الموت. يبقى الموت مطلوب. بس ايه؟ بعض الناس يقول لك بس طب ما انا بخاف من الموت. مفيش مشكلة، عادي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني ان الناس تكره الموت وان الكافر عازم بالله يكره لقاء ربه، فسيدة عائشة قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، مين فينا بيحب الموت؟ احنا بنكرهه، يعني احنا بنحبه ان هو هيوصلنا لربنا، لكن بنكرهه ان هو هيقطع ان انا اعمل اعمال صالحة واكفر عن سيئاتي، فاهمني؟ فانا بكرهه. وبعدين بيبقى في الم وفي شدة وفي كذا وفي فرقة عن اهلي وعن كذا وعن كذا وعن كذا، بكرهه. وربنا نفسه سبحانه وتعالى سمى في القرآن الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، يعني هو سمى مصيبة وهو أدرى به لأنه هو اللي خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طب الحل إيه؟ بس هو النبي بقى حل، قال إن المؤمن يحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ليه؟ خلاص أنا إن شاء الله عامل أعمال صالحة بإذن الله، ولا أزكي يعني نفسي، ولكن أنا عند ظن حسن الظن بالله، كما قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأنا عملت اللي ربنا قال لي عليه وأمرني بيه بقدر ما أستطيع، واتقوا الله ما استطعته، خلاص. ثم جاني الموت، أبدأ بقى خلاص. أنا كنت طول عمري وأنا حي، أصل الأصل في المسلم لما يجي يوصل لربنا، برضو من ضمن الأصول يعني عشان توصل لربنا، انت بتوصل لربنا وانت عامل زي الطائر. تعامل زي ايه؟ الطائر. الطائر له راس وجناحين، صح؟ الراس هي الايه؟ هي الاسلام والعبادة والتوحيد. والجناحين جناح خوف من ربنا ومن العذاب ومن العقاب ومن ذنوبك، وجناح رجاء في رحمة ربنا وعفوه وحلمه، فاهم ازاي؟ وكرمه. فانت لو جبنا طائر يطير بجناح واحد هيميل على جنبه ويقع، ولو بجناح التاني هيميل على جنبه ويقع، ولو شلنا راسه هيموت. فما ينفعش تبقى انت واصل لربنا من غير توحيد، هي دي الراس. وما ينفعش تطير بجناح خوف خوف خوف خوف خوف، هتتقلب، هتقنط من رحمة الله وممكن تكفر. رجاء رجاء رجاء، يعني ربنا رحيم يا عم بطل تدخين، يا عم ده ربك رحيم، يا بنتي اتحجبي، يا سيدي يا بختنا بالنبي، فاهم ازاي؟ دايما متكل على ايه؟ على هذا الأمر. فرجاء باستمرار، رجاء باستمرار، هيقع في الآخر. فأنت دايما طول ما أنت حي بصحتك دايما تطير بجناح الإيه؟ خوف خوف خوف، خايف خايف تنظر، خايف تعمل معصية، خايف كذا. أول ما يجي لك مرض بقى ولا تقرب من الموت، رجاء أنا عملت دوت وإن شاء الله ربنا يرحمني، إن شاء الله ربنا يغفر لي، إن شاء. فدايما تطير إيه؟ كده بالجناحين مع بعض توصل إيه؟ لربنا. ويسأل ربنا سبحانه وتعالى إن هو إيه؟ يعني يبعد عنك امر الشعور بالضيق في الاماكن المغلقه يعني وكده. اتفضل. ايوه عارف انت بتقصد ايه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده الجهال هم اللي بيقولوا الكلام ده. لا، ربع العدويه بريئه من هذا. يقول لك ان رابعة العدوية واذكر ان في سير اعلام النبلاء للامام الذهبي، اذكر ان هو تكلم عن رابعة العدوية، وان هي فعلا كانت من العباد الزهاد لله تبارك وتعالى. رابعة العدوية الصوفية يقول لك ان رابعة العدوية دي بتقول ايه بقى؟ تقول اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك من أجل أو طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني فيها. لكن لو يا رب شايف إن أنا بعبدك طمعا في النظر لوجهك الكريم فلا تحرمني من النظر لوجهك الكريم. نقول الكلام ده كله كذب مخالف للقرآن والسنة، لأن ربنا لما اتكلم عن الأنبياء قال إيه؟ ها؟ يعبدوننا رغبا ورهبا، يعني خايفين وعايزين الجنة. يبقى هي أحسن من الأنبياء بقى، ولا الأنبياء أحسن؟ لو قلت الأنبياء أحسن يبقى الكلام ده مش، يبقى ما تتكلمش معي في الكلام ده، فهمت قصدي إيه؟ بس ولو قلت هي أحسن تبقى كفرت على طول. فاختار لك طريق من الاثنين. صلى على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حد عنده سؤال تاني؟ طيب قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.